إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين هذه الأمة هي آخر الأمم وفيها ما تقدم من الفتن في جميع الأمم أي فتنة كانت عند أي أمة من الأمم الماضية لأمتنا نصيب من هذه الفتن يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة فتنة النساء ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر هذه الفتنة بعد أما في زمانه صلى الله عليه وسلم فقد وضع من الأسباب الكثيرة التي تمنع حدوث الفتنة للنساء أمور كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجزا دون حدوث هذه الفتنة منها قرار المرأة في بيتها وجواز خروجها بضرارة وإلا فلا تخرج ومنها أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها جماعة في المسجد ومنها أنه إن كان بها عذر مشمل فلا تذهب إلى المسجد ومنها أن خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال أمور كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها فلذا إصابة الرجال بفتنة النساء من بعده صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ولخطورة فتنة النساء اعتنى بها أعداء الله إما بإسلام المرأة المسلمة وإما بتسليط إسلام الكافرات على رجال المسلمين إما هذا وإما ذاك وإما لفنتين معنا نسأل الله السلامة والعافية وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنه أيام الحرب بين المسلمين والصليبيين أيام صلاح الدين رحمه الله جاءت سفينة من بلاد الغرب إلى بلاد الشام عبر البحر وفيها 300 امرأة من أجمل النساء فمال مع الصليبيين كثير من فسقة المسلمين بسبب هؤلاء الناس. نسأل الله العافية. معروف في جيوش البلاد الكافرة إرسال نساء للتضحية عن الجنود المغتربين، وكان هذا الأمر موجود من قديم الزمان. 300 امرأة من بلاد النصارى من أجمل النساء أرسلوا بهن الجنود، ففتح بهن عدد كبير من فسقة المسلمين. وذكر الإمام ابن كثير أيضا أن أحد المجاهدين الكبار في جيش المسلمين لما وصلوا لحصار بلدة من بلاد الروم، وقع نظره على امرأة نصرانية فلم يملك نفسه، فأرسلها: كيف الوصول إليك؟ فأرسلت إليه: تنصر واصعد إليه. كانت في قصر في مكان مسكن متفق، ففعل ما طلب منه ووصل إليه، وأصيب المسلمون بحزن كثير على هذا الرجل الذي كثيرا ما جاهد في سبيل الله مع حفظ القرآن الكريم ووفق في العلم الشرعي والصلاة وغير ذلك. فمروا ذات يوم بهذا الرجل فقالوا: أيها الرجل، ما فعل القرآن؟ ما فعل علمك؟ ما فعل الصلاة؟ ما فعل صيامك؟ فقال: إني نسيت القرآن كله ولم أعد أذكر منه إلا قولا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وإنه قد صار لي فيهم مال وولد. أصبحوا أولاد، صار نصرانيا وله أولاد نصارى وله مشاريع وتجارة. اللهم لا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فتنة عظيمة، لم يستحي سلفنا الصالحون رحمة الله تعالى عليهم أن يصرحوا بخوفهم منه. ربما بعضنا لو خاطبناه من النساء يقول: لا لا لا، يعني لو قلت له يعني كيف مثلا شاب بدل ما شاب هذه المرأة، ربما تقول: لا، ومن تكون هذه؟ عندي امرأة جميلة، عندي امرأتان أو ثلاث. نسأل الله السلامة. السلف الصالح لم يكن أحدهم يستحي أن يصرح بخوفه من فتنة النساء. ورد عن الإمام الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول لأصحابه وهو في الرابعة والثمانين من عمره، في الرابعة والثمانين من عمره، ويقول لأصحابه: ليس شيء أخوف عندي من النساء. يعني هو له عرض منصب، خلاص ما عادش نفسه يتفكر، لا يدعون في البرلمان ولا وزير ولا قائد عسكري ولا حتى شيء مشكور ولا الحمد لله وقفنا البنات والصبيان اجتمعوا على أمهم ووقفوا عن محبه ده وبالذات لو في مال اللي هتيجي دي هتيجي بقى مصر كامل تاخد كامل تيجي تاخد التم احيانا التم يبقى مثلا 1000 أو 2000 واحيانا التم يبقى 200 أو 300 ألف سهل وربما بعد وصافة من أهل الخير يكتبوا تنازل عن أمواله علشان يسمحوا له يعمل ويا سلام لو سمحوا له بالزواج وأنجب طيب سمحنا له بأنه يتزوج زي بعض يخلف كمان وده يا اخوانا عقوق نسأل الله العافية هذا إمام جليل من أئمة التابعين وهو في هذا السن يصرح أنه لا يخاف على دينه شيء إلا من جهة الإنسان وورد عن الإمام الجليل عطاء بن رباح من أئمة التابعين رحمه الله يقول لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شهوة لو قابلت على بيت المال مليان أمة أكون أمينا مش عايز شيء زيادة ولو ضعت مع ضعف أما يعني مملوكة قادمة تباع وشهر شهوة يعني مشوهة ليس عندها شيء من الجمال أما مشوهة ليس مهية ولا آمن نفسي على أمة الشهوة لا يستحي أحدنا أن يصرح بأنه في حاجة إلى الإنسان يخاف على نفسه الفكر والناس يتفاوتون في هذا الأمر كما يتفاوتون في طلب الطعام والشراب ولا يحكم أحد على أحد في واحد يحط قدامه 4 أضعاف ما يكملش المدة في واحد يأكل 4 رغيفات ويستحق كان محتاج بجوده وحتى كل واحد له ثلث وكل واحد ثلثه يختلف عن غيره فقد يكون الرجل في 30 أو 40 وليس في حاجة للنسب وقد يكون في 70 أو 80 وهو في حاجة شديدة إلى النسب ما شاء قد يكون عنده 80 سنة ويأكل أكثر من الشاب اللي عنده 20 أو 30 عنده ضرورات وحاجات وله حاجات فهؤلاء الأئمة الأعلام كانوا يخافون فتنة النساء بهذا الحال وفتنة النساء متعددة متنوعة من أعظمها النظر فتنة النظر روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري نظرة الفجاءة يعني غير المقصودة الواحد بيبيع بيشتري ماشي في الطريق سالك مركبة وفاجأ بمنظر المرأة ماذا ابن عناس رحمه الله، كان رجلا صالحا، وكان يقع منه تكرار النظر. فبينما هو ذاهب الى المسجد فوقع بصره على الغرق فاثرت في نفسه، كبر النظر فاثرت، ترك الاثر في النفس، فخاف على نفسه ولم يكن يملك ان يمنع نفسه من النظر. فماذا دعا الله تبارك وتعالى ان يذهب بصره، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه فذهب بصره، فاصطلح من هذه الفتنه، ولكنه كان يحتاج الى من يوصله الى المسجد. فربما ارسلوه مع صبي فيوصله ويذهب الى اللعب فلا يجد من يعود به، فشعر بالحاجه الى الخلق وهو يريد ان يستغني بالخالق عن المخلوق، فشعر بمراره الحاجه فدعا الله تبارك وتعالى ان يرد اليه بصره حتى لا يحتاج الى معونه احد، فرد الله عليه بصره. قال كثير ممن عاصروه فلقد رايته صحيح البصر، فلقد رايته اعمى ثم رايته مبصرا. من شده خوفه قال استريح من بصره، فلما ذاق طعم العمى كان بعد ذلك لا ينظر الى النساء. يعني درس يستطيع احدنا ان يتعامى، يعني يستطيع احدنا ان يتخيل بان عنده اصابه، لما حد يحصل عنده اصابه خفيفه في العين بتغلق عينه لمده مثلا 3 ايام، يتصور احدنا نسال الله العافيه والسلامه انه اصيب في العينين فالعلاج يقتضي اغلاق العينين، ويتصور يجرب كده بعض الوقت يتخيل انه بلا بصر، لان هذا الرجل الصالح رحمه الله كان بعدما اصيب بالعمى ورد الله عليه بصره كان لا عرف قيمه النظر وانه لا يستعان به الا على طاعه الله تبارك وتعالى. ولا شك ان النظر في وسائل الاعلام المقروءه والمنظوره لا يختلف عن النظر الى النساء في غير وسائل الاعلام، الاثر هو هو. وفي عصرنا يحدث استمرار استسهال اعتياد، يعني المذيعة تقدم برنامج، المذيعة بتذيع الأخبار، سبحان الله، وما ينفعش المذيع يذيع الأخبار، والله كثيرا ما أرى مقدم برامج يستضيف امرأة مسؤولة أو ما إلى ذلك، وبعده مباشرة مقدمة برامج تستضيف أحد المسؤولين، قل سبحان الله، ما كانوا يعطوا بالي إليه مديري، يعني ما هو موجود من باب تخفيف المفاسد مش من باب الجواز. ولا يجوز أصلا أن تأتي المرأة وبهذا المنظر، ولكن كما قيل وكنا نطلب إذا مرضنا فصار فلاحنا بيد الطبيب. أما يجي العالم الأسهل، بل كلمة الأسهل بقى دي في مصر، وتستضيف امرأة متبرجة متهتكة، نسأل الله العافية. جاءت النصوص بالعنين، والأزهريين طلب لما انتصر به في أخر الخانوات علشان مش عمله الخاء فقال طب يعني هتولي ورد اللي يعمل معايا الحوار ورد مش هنضعف يا ده بقى مساخر ومسارح على صفحات الفيسبوك ومواقع الانترنت وبقت يعني ايه حاجه الناس يضحكوا بيها هاتولي راجل هاتولي راجل هاتولي راجل. وما فعله هذا الرجل ما يجب ان يفعله جميع المسلمين. رايح قناه الاهل مع الله ليه؟ علامه هذا الرجل. والله كثيرا ما اتذكر اقول لو الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله بيننا ماذا يفعل مع وزير الاعلام؟ نشكوه الى الله. وزير الاعلام اللي في لقاءاته يقول انا من جماعه الاخوان المسلمين واتشرف اني من جماعه الاخوان المسلمين. ماذا فعل؟ ما الفرق العمل؟ ما الفرق الاثري على على الامه بين هذا والذي قبله والذين من قبله؟ اقول اين الشيخ؟ واين مشايخنا؟ اتصور لو كان الشيخ يشكي موجود كان عمل ايه في صاحبنا ده؟ وما اشبه ذلك بالبارحه. بالبارحه كانوا يقولون لليهود نحن دعاة سلام، فيقول اليهود ويزداد العشور. وقالتنا اليوم يقولون نحن لسنا متشددين. احنا ما احناش متشددين غير وساعات يقولوا ما احناش سنيين. اطمئنوا ايها الشعب العظيم، اطمئنوا ايها الجماهير الغفيره، لن نامر بالمعروف ولن ننهى عن المنكر. وبقالنا سنتين رسائل طمأنه تجلب غضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. اطمئنوا ايها الفسقه لن نطلع على ايديكم. اطمئنوا يا اهل العري لن نامركم بالسجن. اطمئنوا يا اهل الفحش لن نمنعكم عن الفحش. فماذا كان؟ كان ان سلط الله البعض على البعض. لماذا؟ لأن النصر من عند الله لا من عند شعب مصر العظيم. فقد أفاجأ بأن الأغلبية من الشعب المصري لا يريد الله ولا طاعة. حصل مبالغات عجيبة حتى من المشايخ، حتى من إخواننا السعوديين اللي هم عظموا ومجدوا ووضعوا نصوصا كثيرة في غير موضعها. إخواننا دحنا في موجة تعظيم مصر نسي الناس مكة ومكانها. نسي الناس أن مكة أحب البلاد إلى الله. الحديث عن مصر واحد يقول سورة أطعم الله لا خمسة عشان الموضع اللي صوت البقرة الواجب اللي هو مصر أي بلد يقول 28 مرة سورة بلاصة كذا والإشارة والإقناع. يا سيدي ما تشوف إبليس ما لماذا أيها الشعب العظيم التقي النقي العبقري؟ علشان مزيد من اللحم والفراخ والسمك يرخص وبرخص، ولما حصلش يبقى ايه؟ يبقى عايزين الاباء. عشان ايه؟ عشان كان السمك والفراخ. هو يا اخوانا سبحان الله، هو الشعب المصري العبقري، مين اللي ربك؟ من الذي اخذه فرباه على كتاب الله؟ من الذي اخذ بيد الشعب الى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بالآداب العليه النبويه؟ فتنه النظر، فتنه عظيمه. البعض يستنفذ، اتعود فيها ايه؟ فيها ما فيها، فيها ان لك الاولى وليس لك الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. لذلك قال اهل العلم رحمه الله تعالى عليه: النظره بليد الزنا. يعني توصل ولو بعد حين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توصل ولو بعد حين، تقرب شيئا فشيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولا مانع ان استغني عن بعض القنوات ونتبع اتفق هنتفق، وليكن لاعداء الاسلام 100 معنى وللمسلمون قناه. قناه واحده لا يتشتت المسلمون ولا يتشتت الاعداء بين قنواتين بالكثير 10 إلى 20%. ونحن لا نتشتت، وانما نجتمع على قناه، وقد يكون هناك قناه او اخرى اختيار. ولنبدا الاتحاد، والاتحاد فيه القوه وهو اعظم بطشا من الاعداء. انما المراه تتصل وتتكلم، وينبغي ان نقول لها تكلمي بصوت خشن، هذا يجب. ولكن وكنا نطلب ابرا مريضنا فصار بلاؤنا بيد الطبيب. فقد شاهدت لقاء لجماعه من العلماء، واتصل بعض النسوه وبعضهم يعني تكلم بكثير من الكلام، فقال احد الحاضرين: هذا لا يجوز شرعا. ولكن صار كلامه اضحوكا لدى الحاضرين كلهم، نسال الله العافيه. حتى قال بعضهم: الدكتور فلان يقول هذا لا يجوز شرعا، من باب يعني الاستدراك. ولكن لا بد من وقوع ما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا رهيبا، فطوبى للغرباء. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الغرباء. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقوم به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنور به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. امين. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا